إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أحبتي الكرام كثيرا ما نتكلم وأحدثكم وأقول لحضراتكم إن المخرج من كل أزمة نعيش فيها المخرج الوحيد هو العودة إلى الله والرجوع إلى الله أي أزمة في حياتنا سواء كانت خاصة على المستوى الشخصي أو عامة على مستوى البلد أو على مستوى الأمة أي أزمة سواء كانت خاصة أو عامة لا مخرج منها إلا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وحينما نقول هذا الكلام قد يظن البعض أننا نبالغ أو أننا نعيش في حالة دروشة أو أننا ننفصل عن الواقع الأسعار غالية فيقول إيه علاقة الرجوع إلى الله بغلو الأسعار انتشار الأمراض فيقول البعض إيه علاقة الرجوع إلى الله بانتشار الأمراض والشفاء منها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين لما نقول العودة إلى الله قد يقول البعض ما علاقة العودة إلى الله بالمشكلات التي نعيش فيها في حياتنا وأنا أقول الصوت عند الأخوات النساء وأنا أقول أيها الأحبة الكرام أقول إن العودة إلى الله مفتاح كل خير ومغلاق كل شر هذا يقينا هذه حقيقة ليست مع الأنبياء فقط وليست مع المرسلين فقط وليست مع الصالحين فقط إنما هي سنة عامة لكل البشر الذي يعود إلى الله يخرج من كل هم ومن كل أزمة ومن كل كرب لأن الذي يخرج من هذه الهموم والأزمات هو من؟ الله الله فابحث في نفسك أخي الكريم أنت كلما ذهبت إلى عمل لم تفلح فيه، أنت كلما دخلت في مشروع تخسر فيه، أنت كلما قمت بعمل ما لا ينجح، راجع نفسك، راجع العلاقة بينك وبين الله. أختي الفاضلة، كلما فعلت أمر يفشل هذا الأمر، تأخر الزواج، كثرة الذنوب والمعاصي، كل ذلك بسبب أننا هناك فجوة كبيرة ومسافة عظيمة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فإن ضيقنا هذه الفجوة وضيقنا هذه المسافة واصطلحنا مع الله الذي خلقنا ورب الكعبة، سنعيش في خير في الدنيا والآخرة. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرج من الهموم، مخرج من الكربات، مخرج من الأزمات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يأتيك الرزق من مكان لا تتوقعه على الإطلاق، سبحان الله العظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كنز معنا، فلماذا نضيع هذا الكنز؟ لماذا نبتعد عن الله؟ وكلما وقعنا في أزمة وفي شدة وفي كرب ظللنا نندب حظنا ونبكي ونقول: ليه؟ اشمعنا أنا؟ ما هي كل الناس عايشة بسلام، اشمعنا أنا؟ طيب راجع نفسك، راجع نفسك يا أخي، راجعوا أنفسكم، فلنصطلح مع الله سبحانه وتعالى، وتعالوا بنا نعيش مع قصة تبين لنا أن العودة إلى الله فيها الحل لكل الأزمات التي نعيش فيها. يقينا لو عايز حل لكل المشاكل، لكل الهموم، لكل الديون، لكل الابتلاءات، عد إلى الله. قل لي يا مولانا: والله أنا علاقتي بربنا كويسة. راجع العلاقة مرة تانية، زد في العلاقة، زد بينك وبين الله طاعة وعبادة حتى يحتويك الله ويرعاك برعايته. اسمع معي إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ما الذي حدث؟ كان في مصر، كان يعيش فيها، وهو يمشي في طريقه وجد اثنين من الرجال يتخاصما، واحد من بني إسرائيل من قوم سيدنا موسى والتاني مصري، يتشاجر خناقة يعني. فاستغاث به الذي من شيعته، الذي من قومه، قال له: يا موسى أدركني، الحقني، هذا الرجل المصري يريد أن يضربني وأن يقتلني. فأخذته موسى الحمية فدافع عن الذي من قومه وضرب المصري ضربة فقضى عليه فمات. وفي اليوم التالي وهو موسى يمشي في الطريق وجد نفس الرجل الذي من قومه يتشاجر مع رجل آخر فاستغاث به، ولما أراد موسى أن يدافع عنه مرة أخرى قال له الرجل الآخر: يا موسى أتريد أن تعيش في الأرض جبار وأن تقتل في الأرض ولا تريد أن تكون من المصلحين؟ هذا معنى كلام الرجل أيها الأحبة الكرام. فتراجع موسى وعلم أن الذي من قومه هو المخطئ، رجل بتاع مشاكل يعني. فعاش موسى في مصر خائف يترقب، لأنه قتل رجل منهم واجتمع القوم لكي يقتلوا موسى، وجاءه رجل ينصحه: يا موسى اخرج من هذه البلدة فإنهم يأتمرون لقتلك، بيدبروا لك يا موسى، حيقتلوك، اخرج منها. شوف ربك يقول ايه. فخرج منها يعني من مصر، فخرج منها خائفا يترقب. قال شوف بقى، شوف بقى الصلة ما بين العبد وربه. قال ربي نجني من القوم الظالمين. نسأل الله أن ينجينا من القوم الظالمين. قال ربي ربي نجني من القوم الظالمين. فخرج موسى من مصر وهو خائف يترقب لحسن حد يكون مراقبه وبيطرده وهيمسكه. شوف بقى، شوف حالة سيدنا موسى، خائف ويترقب يتلفت يمينا ويسارا، سبحان الله العظيم. ولما توجه تلقاء مدين خرج من مصر إلى مدين. خلي بالك بقى معايا، لأن هنا تتضح العلاقة بين الله وبين موسى. شوف خلي بالك بقى، لما راح لمدين قال إيه؟ قال خد بالك، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. خد بالك من العلاقة ما بين موسى وربه، في كل خطوة موسى يخطيها بيدعي ربه الدعاء. لماذا غفلنا عن الدعاء؟ وهو خارج من مصر خائف يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما وهو في طريقه إلى مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. سبحان الله العظيم، شفت العلاقة؟ أنا عايزك كده لما تكون في أزمة، في كرب، أو حتى من غير أزمة أو في كرب، دايما خلي بينك وبين ربنا علاقة خاصة. سبحان الله العظيم. ولما ذهب إلى مدين وجد ناس يسقوا الغنم على المية بتاعت مدين، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، يعني اتنين من النساء معاهم غنم بس عايزين يسقوا الغنم، بس مستنيين لما الرجالة يخلصوا، مش عايزين تزاحم مع الرجالة. سبحان الله العظيم، الحياء، وعمالين يمنعوا الغنم ان هي تروح ناحية المية لحد ما الرجالة تخلص. وهنا درس، وهنا وقفة للأخوات. الحياء يا أختي الفاضلة، الحياء يا أختي الفاضلة، الحياء يا أختي الفاضلة. أسأل الله أن يرزقنا جميعا الحياء. الحياء شعبة من شعب الإيمان. المرأتين خرجتا لتسقي الغنم، لكنهما لا تريدان أن تحتك بالرجال، مش عايزة تدخل وسط الرجالة. فما بالكم بما يحدث اليوم في الأسواق، تجد النساء يختلطن بالرجال ويتزاحمن معهم ويزاحمنهم. تعال شوف للعفيفة الطاهرة الصديقة السيدة عائشة بنت الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارها الله لنبيه لتكون زوجته، وآخرون يتهمونها بالزنا وهي أشرف النساء على وجه الأرض. هذه الطاهرة العفيفة السيدة عائشة لما جاءتها الجارية، جاريتها فرحة تقول يا سيدتي، على السيدة عائشة تقول لها لقد استلمت الحجر وقبلته، الحجر الأسود. أسأل الله أن يرزقني وإياكم زيارة بيته الحرام. الجارية بتقول للسيدة عائشة أنا رحت ناحية الحجر وقبلته، بوست الحجر. شوف السيدة عائشة ما همهاش اللي قالته كله، لكن قالت لها إيه؟ هل زاحمت الرجال؟ الله، شفت الحياء؟ درحل الحجر في عبادة، ومع ذلك تقول لها هل زاحمت الرجال؟ السيدة عائشة كانت تستحي من الأحياء ومن الأموات. الله، السيدة عائشة كانت تستحي من الأحياء ومن الأموات. لما مات زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرتها، كانت تنام في حجرتها وهي متخففة من الملابس، لأن الذي مات ودفن معها في الحجرة يعني زوجها. ولما مات أبوها الصديق دفن في حجرتها بجوار حبيبه وصاحبه محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت أيضا تعيش وتنام في غرفتها وهي متخففة من الملابس. اسمع، ولما مات عمر دفن بجوار صاحبيه في حجرة السيدة عائشة، فكانت تنام وهي ترتدي الملابس الثقيلة، فلما سألوها لماذا قالت: كان زوجي وكان أبي، والآن دخل عمر رجل غريب علي أجنبي علي. طب ده ميت، ده مات، لكنها العفيفة الطاهرة التي تستحي من الأموات، ويتهمونها بالزنا. كيف ذلك؟ إنها الحيية، إنها العفيفة، إنها الطاهرة، بنت الصديق، زوجة أطهر خلق الله على وجه الأرض. وانظر إلى المرأتين اللتان معنا هنا، لا تريد أن تزاحم الرجال، فيا أخت الفاضلة إياك ومزاحمة الرجال، وأقول أيضا للرجال إياكم ومزاحمة النساء في الأسواق أو في أي مكان أو في المواصلات. قل لي طب نعمل إيه يا عم الشيخ، دي ضرورة. أقول لك اتق الله واحذر وقدر ما تستطيع. قال تعالى: واتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله ما استطعتم. سبحان الله العظيم. الشاهد أن موسى سألهما قال: فما خطبكما؟ أنتوا عايزين إيه؟ سؤال واضح ومحدد. شوف بقى هم ردوا عليه قالوا له إيه؟ ما قالولوش والله ده احنا جينا علشان خاطر لنا غرض معين، فهو يسألهم وإيه الغرض ده فيقولوا له جايين نسقي غنم. لا، على طول إجابة واحدة، قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ما سابولهوش فرصة يسألهم وفين الرجال اللي في عيلتكم، قالوا: وأبونا شيخ كبير. الله، شفت الحوار؟ ما ادلهوش فرصة ياخد ويد معاهم، وهو سألهم سؤال محدد. وهنا سؤال: هل يجوز الحديث أن يتحدث الرجل مع المرأة الأجنبية؟ المرأة الأجنبية يعني إيه؟ الخواجاء يعني الإنجليزية؟ لا، المرأة الأجنبية هي المرأة التي يجوز أن تتزوجها، يعني بنت عمك، بنت خالك، بنت عمتك، بنت خالتك، أي امرأة غريبة عنك، جارتك، بنت جارك، دي كلها اسمها المرأة الأجنبية. السؤال بقى: هل يجوز أن أتحدث مع المرأة الأجنبية؟ والجواب: نعم، بشروط. خلي بالك معايا، الجواب نعم بس إيه؟ بشروط. الشرط الأول أن يكون الكلام لمهمة ولضرورة، مش عمال على بطال، مش كلمة هنا وبعد كده تعليق وبعد كده ضحك وبعد كده هزار والكلام ده، لا، هذا لا يجوز أصلا. ولكن الكلام مع المرأة الأجنبية يجوز، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الكلام مهم ولضرورة حتمية. الشرط الثاني عدم الخضوع بالقول، وخصوصا للنساء. عدم الخضوع بالقول يعني إيه؟ يعني لا تتصنع الرقة أمام الرجال، وإن كانت المرأة رقيقة بالأصل فلا تظهر هذه الرقة، تحاول أن يكون الكلام واضح. الشرط الثالث أن يكون الكلام قصير، المدة قصيرة، والكلام مختصر ولا يحتمل معنيين. الكلام هنا كان واضح، قالوا له مش هنسقي الغنم إلا لما الرجال يخلصوا، وابونا راجل كبير ما يقدرش يخرج. الكلام واضح اهو. فساقا لهما، ما قال لهمش ايه طب هاتوا عنكم، طب ادوني، لا، على طول فساقا لهما. الله. طب اسمع بقى، بعد أن سقى لهما، منسيش ربه من ساعة ما خرج من مصر، هو عمال يدعي ربه يقول: رب نجني من القوم الظالمين، يقول: عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. وهنا يقول إيه؟ قال: ربي، خد بالك بقى، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. خير. هو فين الخير ده يا موسى؟ ده انت خارج من مصر والناس بتدور عليك، وراك مراقبة، الناس مراقبك وعايزين يقتلوك يا موسى، وانت خايف. القرآن اللي قال كده خائف ويترقب ومش لاقي ومطارد، وقاعد تحت الشجرة ويقول ايه؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله، هذا الأدب مع الله. ربنا أعطاك خير بس انت مش شايفه، ربنا أعطاك خير بس انت مش عارفه. فلما تلاقي العملية ضيقة ما تقعدش تقول ليه يا رب وشمعنا أنا وانا عملت ايه في دنيتي. لا، انت معاك خير كبير بس انت ما تعرفوش. الخير الأول انك مسلم، انك من الموحدين. نسأل الله ان يتوفنا ونحن موحدين. الخير الثاني ان انت عندك عقل يدبر ويفكر. الخير الثالث ان انت عندك مسكن تسكن فيه وغيرك ينام في الشوارع وعلى الطرقات وعلى الأرصفة. انت عندك خير كبير ممكن تكون ما تعرفوش، فاحمد الله على كل حال. شوف سيدنا موسى يقول ايه بعد ما سقط للبنتين، قعد تحت الشجرة وقال ايه؟ احفظ الدعاء ده لان الدعاء هذا فيه كل خير. ها؟ قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، يعني فقير الى رحمتك. يعني رب مهما اديتني خير ما اقدرش استغنى عنك ابدا يا رب. في ناس لما ربنا يديهم الاموال او يديهم الصحة او يوسع عليهم في التجارة ينسوا ربنا وما يروحوش يصلوا بعد ما كانوا بيصلوا. لكن لا، المؤمن الحق والمسلم الحق لا يفعل ذلك. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله، طب خد بالك من الدعوات الثلاثة دي وشوف ربنا استجابهم لسيدنا موسى ولا لا. خد بالك بقى معايا وهو قاعد بعد ما خلص على طول الدعاء ايه؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. بعد ما خلص الدعاء انا عايزك تدعي ربك، اوعى تبعد عن ربك. هو اللي هيحل لك كل مشاكلك. مش لاقي شغل، هو اللي هيجيب لك شغل. مش لاقي فلوس، هو اللي هيجيب لك فلوس. مش لاقي اي حاجه، هو اللي هيدي لك كل حاجه. بس ارجع له وتوب وارجع عن الذنوب والمعاصي. اسال الله ان يرزقني واياكم توبه نصوحه. فجاءته إحداهما، واحدة من الاثنين اللي سألهم الغنم، تمشي، خد بالك، تمشي على استحياء. شفت ربنا مدح البنتين دول وحتى المشية تمشي على استحياء، مش لابسة الكعب العالي عشان يعمل صوت في الأرض عشان يلفت الرجال. ها؟ مش لابسة لبس متبرج، لا، تمشي على استحياء. المشية بتاعتها فيها حياة. قالت، هتكلمه اهو، ان ابي يدعوك، ابويا عايزك عشان يديك الاجر عشان سقت لنا الغنم. وخد بالك معايا، في بعض القراء للقران الكريم يقرؤون هذه الايه بمعنى جميل جدا. فجاءته احداهما، يقراها كده، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ويقف بعدين يقول ايه؟ على استحياء قالت ان ابي. الله، هو هنا عمل ايه؟ نسب الحياء الى المشيه بتاعتها مره، والى القول الى الكلام بتاعها مره تانيه. على استحياء قالت ان ابي. الله، على القران وجمال القران وعظمه القران. اللهم انا نسالك ان ترزقنا حلاوه القران والا تحرمنا من طعم القران. طيب خد بالك بقى معايا، لما وهنا ناخد قاعدة، يجوز لك أن تأخذ أجرا أو أن تعطي أجرا لرجل قضى لك مصلحة. واحد عمل لك مصلحة، حتى لو جارك، حتى لو أخوك، تدي له أجر، يجوز. فإن أبى هو حر، لكن يجوز أنك تعطيه أجر. الشاهد، سيدنا موسى راح لأبو البنتين دول. لما راح هناك قص عليه القصص، حكى له الحكايه بتاعته، قال له ده انا كنت في مصر وحصل لي كذا وكذا، والناس بيدوروا عليا وعايزين يقتلوني، وفيها رجل حاكم ظالم اسمه فرعون، وحكى له القصص. شوف بقى، شوف الرجل الصالح ابو البنتين رد عليه، قال له ايه؟ قال له لا تخف نجوت من القوم الايه الظالمين. يبقى دي اول اجابه. مش سيدنا موسى دعا اول دعاء وهو خارج من مصر قال رب نجني من القوم الظالمين؟ ادي الرجل الصالح بيقول له ايه؟ نجوت من القوم الظالمين. الله، شفت الدعاء؟ شفت العلاقة بينك وبين ربك لما تكون جميلة وتكون قوية؟ ربنا يفك لك كل الأزمات والمشاكل. الله قال له إيه؟ لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. طب سؤال، هل الرجل الصالح ده، الرجل الصالح ده هل هو شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ والإجابة لا، ليس هو شعيب. ليه؟ لأن هناك فترة زمنية كبيرة بين زمن نبي الله شعيب وبين زمن نبي الله موسى عليه وعلى كل الأنبياء الصلاة والسلام. خلي بالك معايا، يبقى مش هو ده. خلاص، الراجح طبعا في اختلاف ما بين العلماء، ولكن الأرجح أنه ليس هو سيدنا شعيب. هذا رجل صالح، لو كان سيدنا شعيب كان ربنا ذكر اسمه وقال هو ده شعيب اللي قال، لكن ليس هو. الشاهد أن الرجل قال له إيه؟ نجوت من القوم الظالمين. طيب خلاص، يبقى ربنا استجاب له الدعوة الأولى. طيب وبعدين؟ واحدة من البنتين قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ما تجيبه يا أبي يشتغل معانا يساعدنا، أنت كبرت، هاتوا يساعدنا في الشغل، هاتوا، ده خير من استأجرت القوي الأمين، قوي يتحمل مشق العمل، أمين. وهاتين الصفتين سبحان الله إن توفرتا في رجل فقد أوتي خيرا كثيرا، القوة والأمانة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم القوة والأمانة. والقوة المقصود بها القوة البدنية والقوة في مناصرة الحق وفي إعانة الحق، فهاتين صفتين عظيمتين سبحان الله العظيم. الشاهد، يبقى خلي بالك، هو قال له إيه بقى في الدعاء الثاني؟ عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أهو هيلاقي شغل أهو. خلاص، وقال له رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أدي الشغل جاله والأمان جاله، قال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين. يبقى كان خائف فأمنه الله، كان فقيرا فرزقه الله بعمل. لا ومش كده، والتالتة جاية، ناقص العروسة بقى. العروسة اهي، الراجل قال له إيه؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. الله، أسأل الله أن يزوج كل من لم يتزوج من المسلمين. خد بالك من اللي بيعرض عليه، أبو البنت، مش سيدنا موسى اللي راح يطلب إيد البنت، لا، ده أبو البنت اللي بيقول له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أنا عايز أجوزك واحدة من بناتي. وهنا نأخذ حكما فقهيا آخر، أنه يجوز للرجل أو للمرأة أن تعرض ابنتها على الصالحين، أو أن يعرض ابنته على الصالحين. قل لي وأنا هدلل على البنت يا مولانا؟ بنتنا مش رخيصة يا مولانا عشان أدلل عليها؟ لا يا أخي، هذا شرع. ما أنت مش هتنقلها أي حد، ما أنت ما تروحش الواحد على القهوة وتقول له تعم جوزك بنتي، اختر لها الصالح. أنت تعتاد المسجد، إذا رأيت شابا يصلي في المسجد دائما ويقرأ القرآن، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. لو أنت شفت شاب من هؤلاء اعرف أن هذا صالح، هنا ممكن تعرض له وتكلمه أنه يتزوج ابنتك وتعرض عليه ابنتك. من الذي فعل ذلك؟ فعلها الرجل الصالح، فعلها من؟ عمر بن الخطاب الفاروق عمر رضي الله عنه. عمر؟ عمر القوي اللي عنده كرامة؟ عرض بنته على ثلاثة، عرضها على عثمان، حفصة الأول عرضها على عثمان، فسكت عثمان بن عفان رضي الله عنه، سكت ما ردش عليه. فعمر تضايق، يعني أنا بعرض عليك بنتي وأنت يعني، سبحان الله العظيم. الشاهد، فذهب إلى أبو بكر فعرض عليه ابنته حفصة عشان يتجوزها، فسكت أبو بكر فلم يتكلم، وفي النهاية تزوجها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. ولما سأل عمر عثمان وأبو بكر قال عثمان وأبو بكر والله يا عمر ما رفضنا ابنتك، احنا ما رفضناش بنتك يا عمر، انت خير النسب يا عمر، انت من العشر المبشرين بالجنة، ولكن يا عمر احنا كنا حاسين ان رسول الله له حاجة في ابنتك فسكتنا. شفت الأدب اللي ما بين الصحابة؟ طيب عمر عرض بنته للزواج، هل أنت أفضل من عمر وبنتك أفضل من حفصة حتى لا تعرضها للزواج؟ ولكن اعرضها وأنت تحفظ كرامتها، ما تروحش لأي حد كده وخلاص أبدا، وما تقوليش احنا مش في زمان عمر ومش في زمان عثمان، ما هي الوقائع دي حصلت ليه؟ عشان احنا نقتدي بآثارهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سبحان الله العظيم. فعلها من؟ فعلها سعيد أحد التابعين، كان له تلميذ يحضر مجلس علمه، كان سيدنا سعيد هذا رضي الله عنه له مجلس علم، سعيد بن المسيب له مجلس علم، وكان يحضر هذا المجلس طالب مجتهد ولكنه كان فقير، خد بالك معايا فقير، عشان بس ايه يعني ما نعودش نقول طيب ما نعطيها لرجل يعني له مال، لا كان فقير وكان طالب علم. فوجد سعيد ان هذا الطالب تغيب عن المجلس 3 أيام فذهب سأل عنه فقال زوجته ماتت، زوجة الطالب ده ماتت. اسمع، فذهب سعيد إليه فقال له أريد أن أزوجك ابنتي. يبقى سيدنا سعيد عرض عليه إيه؟ بنته. ليه؟ لأنهم يتبعون مجهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فعرضها عليه وأتى بها إلى بيته، يعني سعيد رضي الله عنه هو الذي أتى ببنته إلى بيت هذا طالب العلم وأحضرها له وقال له كرهنا أن تبيت الليلة عزما. شفت الصالحين بيعملوا إيه؟ بس تعرض بنتك بأدب وبحفظ لكرامتها ومش لأي حد، وتعرض تقول له والله أنت شاب كويس وأي حد يتمنى أن يزوجك ابنته، ويعني هذا الكلام الطيب، تعرض ابنتك بكرامة تحفظ لها كرامتها، والأخت كذلك أيضا، يعني اعرضي بنتك على الزواج ولكن أن تحفظي كرامتها. شفتم؟ مش بقول لكم لو احنا رجعنا إلى المنهج إلى الله إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم كل أزمتنا ومشاكلنا هتتحل، العنوسة هتتحل، الفقر هيتحل، الابتلاءات سترفع عنا لأننا عدنا إلى منهج الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا مهما وصلنا إلى أعلى درجات التقدم العلمي والحضاري والثقافي ليس لنا غنى عن الرب العلي أبدا، فلنعد إلى الله ولنستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أنا عايز أجوزك واحدة من بناتي، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، خد بالك دي، على أن تأجرني 8 حجج، المهر بتاع بنتي إنك تشتغل معايا 8 سنين، لو كملتها 10 يبقى الاثنين دولت زيادة من عندك انت، وهنا برضو وقفة. القصة دي بتبين لك لما نعود إلى الله كل المشاكل هتتحل. المهر، أسأل الله أن يوسع على شباب المسلمين. والشبكة والطلبات اللي بتخلي الشباب يعني يفكروا 1000 مرة قبل أن يذهبوا إلى الحلال الطيب ويذهبوا بسهولة إلى الحرام والعياذ بالله. شوف الرجل قال له إيه؟ المهر إنك تشتغل معايا 8 سنين. طب ما هو كسبان، ما هو يسكن عنده وعروسته اللي هي بنته يعني وبيشتغل ودفع المهر خلاص. هنا بقى حكم، هل يشترط أن يكون المهر مال فقط؟ لا. طيب إيه؟ المهر ممكن يكون حاجة غير المال. الراجل ده خلى مهر بنته إيه؟ أن زوج ابنته اللي هو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يعمل معه 8 سنين. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج رجل وجعل مهره القرآن. الله، قل لي بقى انت كده بعدت عن الواقع خالص. مين النهارده اللي هيجوز بنته بالقران؟ هو القران بيجيب فلوس؟ احنا عايزين فلوس، مش ده لسان حال الواقع؟ ليه؟ لاننا بعدنا عن الله وعن القران وعن النبي صلى الله عليه وسلم. بس القران بيجيب فلوس وبيجيب حسنات وبيجيب كل خير. القرآن بيجيب كل خير. قال تعالى في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والقرآن عمل صالح، بس احنا اللي مش عارفين قيمته، لأننا انشغلنا بستار أكاديمي، وانشغلنا بمشاهدة المصارعة الحرة، وانشغلنا بمشاهدة مباريات كأس العالم، وتركنا القرآن الذي جعل الصحابة أسياد العالم. جعل الصحابة أسياد العالم. النبي زوج رجل بالقرآن صلى الله عليه وسلم، وها هو الرجل يزوج ابنته لموسى بالعمل معه 8 سنين. سبحان الله العظيم. هنا بقى عايز أقول إن سيدنا موسى لما كان بيدعي ربه في 3 مرات، المرة الأولى رب نجني من القوم الظالمين، الرجل قال له إيه؟ لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. دعا ربه قال له: عسى يا ربي أن يهديني سواء السبيل. ها، جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت له: أبي عايز أديك الأجر عشان سقيت لنا الغنم. قال في الدعوة الثالثة: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعد الدعاء ده على طول اللي قلت لك احفظه، جات له إيه؟ العروسة والمسكن ودفع المهر كمان، وربنا رزقه برجل صالح. لا، واسمع، الرجل الصالح اللي هو بيجوزه البنت بيقول له إيه؟ بيقول له: لا أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ده حمال اللي بيقول كده، المفروض إن اللي طالب البنت هو اللي بيقول كده. لا، ده أبو البنت هو اللي بيقول له: مش هشق عليك، وبيقول لي: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يسروا الزواج، لا تعقد الأمور. أنت هتستفاد إيه لما تعقد الأمور؟ أنتوا هتستفادوا إيه؟ نجيب شبكة ب10,000 ولا 15,000 عشان الناس يشوفوا الشبكة اللي اتجابت؟ طب ما بعد كده بتتباع لما بيتعرضوا لأزمة، ولا ما بتتباع بعد كده؟ نحن لا نريد أن نجامل أنفسنا. فخلوا بالكم أن العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسر الأمور، ولما نبتعد عن هذا نعقد الأمور ونذهب إلى العادات والتقاليد التي تجعلنا نعيش في تعقيد وتجعلنا نعيش في نكد دائم. قال تعالى في كتابه الكريم: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، يعني أعرض عن القرآن وعن السنة وعن العبادة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيه؟ ضنكا. الله، فإن له معيشة ضنكا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل معيشتنا معيشة طيبة. عرفت بقى اللي مش لاقي شغل الحل بتاعك إيه؟ عرفت يا اللي الشغل بتاعك ما بينفعش، الحل بتاعك ايه؟ عرفت يا من تأخر زواجكم، الحل بتاعكم ايه؟ الحل العودة الى الله. عرفت الحل في كل الابتلاءات وتسلط الظالمين علينا وكل ده؟ العودة الى الله. ارجع بقى احفظ القرآن وتوب إلى ربك واترك الذنوب والمعاصي. من النهاردة ابدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى عشان يصلح لك أمورك في الدنيا والآخرة. خلي بالك سيدنا موسى بعد أن تزوج بالطريقة اللي حكيت لك عليها دي، هو كان خارج من مصر ايه؟ خائفا يترقب، مش كده؟ بعد كده رجع إلى مصر وانتصر على فرعون ونصره الله وأغرق فرعون والجنود الذين كانوا معه. الله، لما سيدنا موسى رجع مصر وتحدى فرعون بمعجزة العصاية اللي انتوا عارفينها وغلبه موسى، خرج موسى ببني إسرائيل من مصر فتبعه جنود فرعون، أصبح البحر أمام موسى وجنود فرعون من وراه، فأصحاب موسى قالوا له إيه؟ إنا لمدركون، هيلحقونا. فقال كلا إن معي ربي سيهدين. شفت العلاقة؟ شفت العلاقة بدأ إزاي؟ فربنا نصر على فرعون الطاغية ونجاه الله. وإحنا لو عدنا إلى الله سينصرنا الله على أنفسنا الأمارة بالسوء، وسينصرنا على أي ظالم، وسينصرنا على أي معتدي، وسيجعلنا نعيش حياة طيبة. لم يتحقق كل ذلك إلا بالعودة إلى الله وبالتوبة من كل الذنوب والمعاصي فورا والآن. التوبة هي أن تترك الذنوب والمعاصي وأن تندم على فعل الذنوب والمعاصي وأن تعزم على عدم العودة إلى الذنوب والمعاصي مرة أخرى. هذا هو الحل لكل الأزمات التي نعيش فيها. فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا توبة نصوحة. اللهم يا رب ارزقنا توبة نصوحة. اللهم يا رب ارزقنا توبة نصوحة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك يا رب ألا تخذلنا في هذه الحياة الدنيا. اللهم لا تخذلنا في هذه الحياة الدنيا ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين وأن تنفس كرب المكروبين وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب، اشف مرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترحم أموات المسلمين وأن تغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وأن تجمعنا بهم في أعلى عليين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك يا رب قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اجعل قبورنا من رياض الجنة ولا تجعلها من حفر النيران. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم يا رب احشرنا مع نبيك الكريم. اللهم يا رب اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رب أدخلنا الفردوس الأعلى، يا رب أدخلنا الفردوس الأعلى. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.